جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن عدموا مالا ونشبا ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى وبحيلة العلم اتكى إدريس في الجنة واحتبى وفي طلبه خرج الكليم ويوشع وانتصبا فسار إلى أن لقيا من سفرهما هذا نصبا إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أحمده سبحانه ما هب جنوب وصبا وصلي على رسوله محمد أفضل الخلائق عجما وعربا وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعبا وعلى عمر الذي فر الشيطان منه وهربا وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبا. باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق. حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، وأنفسها بالنصب وأنفسها بالضم بالرفع، يعني إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. وفي رواية إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. حديث الصحيحين حديث معروف. طبعا الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في النزور وذكر في الطلاق وفي الأيمان على ما أذكر. الحديث ذكره لي في الطلاق، مع ان العنوان طبعا ده عنوان الامام النووي هناك عنون عليه ان هو رفع عن الامه او قال طلاق السكران لا يقع، استدل بالحديث ده ليه، مع ان الحديث مش بيتكلم خالص عن الطلاق ولا عن السكران اصلا ولا عن العتق، وذكر في كتاب العتق الحديث ده برضه ذكر في كتاب العتق. قال لك لان الحديث دلاله على ان الانسان اذا هم بعمل بداخله ثم لم يعمله لا يقع. يعني انا مثلا طبعا مش انا اي حد قال لامرأته في داخله انت طالق بس ما نطقش بلسانه، بعض العلماء قال لك ايه، قال لك قال لها بالنص كده، قال لها انت طالق جواه، وراح قال لها يا امراه وراح ساكت، قال لها يا امراه ونيته ان هو ايه يطلقها. طلقت ولا لم تطلق؟ ها لا لم تطلق، لان ما لهاش انت طالق باللفظ. هيفرق؟ طبعا يفرق يفرق، ما لا يقع الطلاق. ما حدثت به أنفسها، أنا تحدثت بنفسي. بعضهم قال لك لا، إن حدث نفسه بالكفر كفر، وإن حدث نفسه على إصراره على المعاصي فهو مصر على المعاصي، وإن حدث نفسه بكذا فهو في كذا. ده مخالف الحديث، ده كلام علماء الإسلام، والله مش كلام أنا، كلام علماء من علماء الإسلام بيقولوا كده، إن حدث نفسه بالكفر كفر. يعني واحد مثلا كان اخ قاعد معايا قبل كده في المسجد هنا، قال لي الصباح ساعات بيجي له وساوس في الايمان نفسه وتشكيك وحاجات بيحسبها بالعقل، خدت بالك؟ فهل هذا يعني بيبقى خايف على نفسه تقول له انت اول ما بتفكر في كده والشيطان يقعد يجي ويروح معاك والاذان قال الله اكبر الله اكبر تعمل ايه؟ قال لي بقوم اصلي. قلت له بس خلاص كل ده اركنه على جنب بقى. عارف بيفكرني بحديث ايه؟ بيفكرني بحديث الزنا. نسأل الله العفو والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما السمع واليدان والرجلان. قال في آخر حديث إيه؟ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. لو ما تمش الجماع اللي هو بمعنى كلمة الجماع لو ما تمش حقيقة يبقى كل هذا لا يسمى زنا. فرج يصدق ذلك أو يكذبه. كل اللي فات ده إيه؟ كذب كذب. كل اللي فات ده لم يحسب لأن الفرج إيه؟ كذلك برضو أنا بقول كده في موضوع الوسوسة. يقعد الشيطان وهو ممكن يقتنع بفكرة من وسوسة الشيطان يقتنع بيها ولا هو فعلا صح. طب إزاي ده كذا وإزاي ده كذا وأنا وأول ما يخش في كرب يقول يا رب. ده مؤمن ولا مش مؤمن؟ ده مؤمن. نفى كل إيه؟ نفى كل وسوسة الشيطان بعمل. إذا أذن المؤذن قام فصلى. ولكن انت لو رجل متعود على صيام مثلا صيام اثنين وخميس ويقوم قايم في نص اللي بعد كل ده يقوم يتسحر عشان خاطر يصوم كل ده بيكذب الايه؟ بيكذب الوسوسه الذي توسوس له الشيطان به. فهو بيقول لك كده ان الطلاق حدث نفسه بالطلاق وخلاص انا هطلقها. راح لها بقول لك ايه يا بنتي وراح ساكت. سواء كان ناوي وهو بيقول لها كده ان هو يطلقها بس ما نطقش باللفظ تطلق. لا مفيش لفظ. ان الله تجاوز لي عن امتي ما وسوست به صدورها في روايه هنا انفسها ما لم تعمل او تتكلم. طالما ما تكلمتش مفيش. احنا عندنا اصل من الاصول يا جماعه الحديث ده. الحديث ده عمده. في حديث تاني هاخرجه البخاري من حديث ابن عباس قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات فإذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. عارفين عزيزة كلكم طبعا. وإذا هم بحسنة فعملها كتبت إيه؟ بعشر أمثالها. وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له بمثلها. صح كده؟ حافظين كلنا الحديث ده. الحديث ده برضو بيتكلم فيه عن الهم. العلماء بعضهم فرق بين الهم وبين العزم. بين الهم وبين ايه؟ العزم. العزم اللي انت تقوم وتعمله. ولذلك في شبه اتفاق بين اهل الاسلام على ان من عزم وقع في الاسم وان لم يعمل. من عزم وقع في الاسم وان لم يعمل. وضربوا بذلك مثال أصحاب الجنة اللي في سورة القلم. عارفين سورة القلم؟ أصحاب الجنة إيه اللي حصل منهم؟ عزموا ولا هموا؟ عزموا. الهم ممكن أنا يلا هعمل كذا لا مش هعمل كذا بيتردد في همه. لكن عزم هو قام بقى وتحرك وراح. وأنا قلت الكلام ده كتير قبل كده بس بكرره تاني. أصحاب الجنة عملوا إيه؟ عزموا. وغدوا على حرد قادرين. يعني خلاص بقى رايحين ألا يدخل أنها اليوم عليكم. عزموا خلاص ومشوا في الطريق. طب هم عملوا كده ولا ما عملوش كده ليه بقى؟ باختيارهم؟ لا مش باختيارهم. هم راحوا لقي الحديقة كلها محروقة كسرين كلها اتحرقت تولع فيها النار واصبحت ايه. فربنا عاقبهم على شيء ما عملوهوش. ربنا عاقبهم على شيء ايه؟ ما اتعملش اصلا. وضربت لذلك مثالا ايضا ان لو واحد طلع على المواسير راح يسرق وطلع وحاول يكسر الباب ما عرفش يكسر الباب واحد مين هناك وراح خد بعضه ايه وراح جري ده يتحاسب ولا متحاسبش؟ حاسب. لان هو ما رجعش بايه بخاطره. الأصل في السيئة وعدم يعني عدم كتابتها على صاحبها إن هو نفسه يرجع من نفسه، إنما تركها من جرائي. فاكرين الحديث ده يا جماعة؟ في رواية كده إن هو راح يعمل السيئة، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. ليه؟ إنما تركها من جرائي، يعني هو تركها لأجل الله عز وجل، مش اللي هو حصل له ظرف غصب عنه فهو جري وما تمتش بسبب. يعزم ان هو يفطر. ما دي مسألة كان عليها خلاف في هذا المسجد في رمضان اللي فات، والناس كتير اعترضت عليا. اسأل الله عز وجل ان يغفر لي ولهم. قلت لهم يا جماعة الافطار بيكون بالنية، مش عارف انت كنت معنا وكنتش معنا. المهم هم انساروا عليا هنا وراحوا للدكتور سعد راضي وابو همام بيقول كده وكده. يا جماعة مش جايب كلام من عندي والله، ده كلام العلماء، ده جمهور العلماء. النية قلت لهم لو واحد جاي حران من الشغل، انا بضرب بتكلم في فقه الصيام، كنت في اول رمضان وانا متعود اول كل رمضان بتكلم في فقه الصيام، دي عادة عندي عشان خاطر الناس تخش على رمضان يبقى متذكرة لايه؟ لاحكام الصيام. قلت لهم النية، بنتكلم في النية. قلت لهم واحد نوى ان هو يفطر جاي حران وقال انا هفتح اخش البيت وهفتح التلاجة وهشرب وعزم على ذلك، مش قادر هموت، دخل البيت قفل الباب دخل الحمام خد دش حس نفسه ان هو راق والعطش سنه خف فقال لك اكمل صيام. ده افطر ولا ما افطرش؟ لا افطر. افطر بالنيه بالعزم. افطر بايه؟ بالعزم. ان انا خلاص العلماء بيقولوا في النيه، النيه ركنين، الصيام ركنين، الركن الاول النيه، الركن الثاني الامساك عن المفطرات، خلاص من غروب من طلوع الشمس لغروبها، هما دول ركنين الصيام. جزاك الله خير. ففي ركن فيهم انتقد. مين اللي نقضه؟ الشخص نفسه. أصبح الصيام الركن الأساسي فيه نص الصيام طار، يعني في ركن نزل الصيام بطل. ده كلام العلماء يا جماعة مش كلامنا. بإيه؟ بفقدك لركن أثناء صيامك، افتقدت ركن من الأركان. احنا قلنا الركنين إيه؟ النية وإيه؟ والإمساك عن المفطرات، صح؟ طب لو النية دي موجودة وهو ما أنقضهاش وجينا للركن التاني اللي هو الإيه؟ الامساك. لو راح نقض الامساك ده، نقض، شوف احنا نتكلم عن نقض النية يبطل الصيام. طب لو نقض الركن التاني وما امس وراح اكل واحدة جوافة مثلا، لو ما كانش ناسي انتقد الصيام ولا لم ينتقد؟ بطل ولا ما بطلش؟ بطل. ليه؟ لانه نقض الركن التاني. يبقى اذا سواء نقض الركن التاني او نقض الركن الاولاني ايه اللي يحصل للصيام؟ يبطل. اللي يحصل الصيام يبطل. خلاص نقضت الركن، انا نويت من جوايا النية دي كانت موجودة ومعايا وانا مصاحبها لغاية غروب الشمس، وجيت في النص رحت قلت لها لا مع السلامة انت، رحت قاطعها، انتقد الصيام ولا ما انتقدش؟ انتقد الصيام، لان قلت لها خلاص انا مش عايزك معايا، ما رجع ما ينفعش تاني بعد ما قطعتها رجعها تاني. لا خلاص انا نويت ان انا افطر بالنية كده من غير ما تاكل ولا تشرب انت مفطر. صلاة الرسول، ما ده كلام برضو. جزاك الله خير، فضل. صيام الفرض بالذات، الله ينور عليك، صيام الفرض ما ينفعش ننتوي من نصف النهار او من بعد الفجر. الموضوع اللي هم بالسيئه اصلا انا همت ان انا هسرع البيت ده واخدت العده وقعت لحد صوت لحد الباب وبعد كده قلت لا انا من جراء الله يعني لا تكتب، مع اني عزمت طالما اللي منعك، طالما اللي منعك شيء في نفسك خوفا من الله لا تعاقب عليه، خلاص. لكن اللي منعك شيء خارج، شيء ايه خارج؟ زي ما احنا قلنا اصحاب الجنه ايه اللي حصل؟ ده شيء خارج، ده الجنه بتاعتهم اتحرقت، لكن لو راحوا لقوها فيها سمار كان عملوا ايه؟ لا يدخل النهر اليوم عليكم مسكين، فشيء خارج هو اللي منعه مش شيء في قلبه. ودليل كلامي ايه في النقطه انت بتتكلم فيها، حديث ابن عمر، الراجل هم بالزنا اللي هم الثلاثه الذين اطبق عليهم الغار. في واحد قال لي انه كانت لابنة عم وكنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، عارف الحديث ده؟ قعد عزكم الله يعني بين شعبها الاربع وهم الاثنين عريانين، حط بالك انت وخلاص. فخلاص راحت قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. قال فقمت عنها خوفا من مين؟ خلاص هو عزم وهم وكل حاجه، بس في اخر لحظه قام عنها خوفا من مين؟ من الله، فجعله الله من اولياء الله الصالحين. تخيل، مش تقبلها منه بس ولا غفر، ده جعله من اولياء الله الصالحين، لان ظهرت على ايده كرامه من كرامات اولياء الله، اللي هو الغار اتفتح. فبيستر على نفسه ايه؟ مش كان بيستر على نفسه؟ احنا ما نعرفش هو مين، احنا نعرف رجل مع الناس. يعني هو بينه من ربنا، بينه ما قالش لحد. لكن هو في الوقت اللي كان فيه ضيق، طبعا الله اعلم شيخ هاني هو جهر بها ولا لم يجهر بها، هم قالوا كل واحد يدعي بصالح عمله، لن ينجيكم اليوم الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. مين برضو من التابعين تقريبا شيخ قطع الطرق وربنا تبع ليه؟ ده مالك ابن دينار. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسه. لو حدثت نفسي أن أنا هعتق العبد بتاعي وما اعتقتوش، قلت أنا خلاص نويت أعتق بس ما تلفظتش، أعتق ولا لم يعتق؟ لم يعتق، ما تلفظتش، أنا ما تلفظتش، خدت بالك؟ لذلك زي ما بيقولوا كده في قصة الطلاق دي، الطلاق يا جماعة ما تقرأ كده في باب البخاري، السكران والمكره، السكران طلاق السكران يقع ولا لا يقع؟ خلاف، لا خلاف، خلاف. ما انا بقوله الله ينور عليك يا عم الشيخ، ما انا بقوله، انا بقوله ده خلاف بين اهل العلم. بعضهم قال يقع عقابا له على سكره، وبعضهم قال لا يقع، لانه ليس في الشريعه ما يدلل على أن الطلاق يقع عقابا. هو يعاقب على سكره، يعاقب على إيه؟ على سكره، لكن طلاقه هو طلق وهو إيه؟ هو غير دريان، مش عقله مش موجود. وطبعا التكاليف كلها بترفع مع رفع العقل، صح ولا غلط؟ لذلك رفع عن أمتي لا مش رفع عن أمتي، لا لا مش رفع عن أمتي ثلاث، لا الثلاث اللي هو المجنون والصبي حتى يبلغ رفع الله ينور عليك، رفع القلم عن ثلاث، المجنون حتى يفيق لان عقله مش موجود، والصبي حتى يحتلم ده لسه صغير عقله ما اكتملش اصلا، والنائم حتى يفيق، النائم حتى يستيقظ هو نايم عقله موجود، زي واحد في البنج وفاق من العملية وعمالي خطرف بالكلام، وقال لمراته انت طالق وهي واقفة قدامه وتقول له اسم الله عليك وألف سلام عليك وكلام ده، وقال لها انت طالق، هل هذا الطلاق يقع؟ لا يقع، لا يقع. ليه؟ مش الشيء اللي هو انت مكلف به مش موجود، انت مكلف بايه؟ مكلف بايه؟ بعقلك، انت مكلف بعقلك، مش موجود العقل لا تكلف، سواء كنت مجنون او نايم او انت في حالة اغماء مش داري انت بتقول ايه. لذلك قالوا طلاق السكران يقع لان انت عقلك مش موجود فيك اصلا، وده الصحيح يا جماعة في الخلاف، ان طلاق السكران لا يقع ده الصحيح. ولذلك ضربوا للسكران مثالا، لو ان السكران قتل يقتل بقتله ولا لا يقتل بقتله؟ العقل غائب. ايوه ماشي، ما انا عارف ان في خلاف، لان احنا بنتكلم على الراجح دلوقتي، نرجح ايه؟ نرجح اللي احنا بنرجحه ده، ان العقل مناط التكليف، العقل ايه؟ العقل مناط التكليف، طالما اللي هو انا مسؤول اللي موجود فيا وبتحاسب عليه مش موجود فيا اصلا، انا موجود فيا عقل فبتحاسب على عقل، مش موجود فمش تحاسب عليه. طب واحد خلاص ان كان سكرانا فقتل لا يؤخذ بقتله، يؤخذ على سكره. طيب واحد سكر علشان يقتل، دي مسألة تانية، خلي بالك دي مسألة تانية. هو سكر عشان ايه؟ عشان يقتل. الله ينور عليك، يؤخذ ولا لا يؤخذ؟ ده يؤخذ، لانه هو اصلا لم يسكر الا لايه؟ لاجل القتل، فكانت نية القتل معقودة، كانت نية القتل مالها؟ معقودة في دخيل قبل بل هو سكر اصلا عشان يقتل، فيؤخذ بالقتل ويقتل بقتله. مسائل مسائل كثيرة. ايه؟ المخدرات دي نفس الحكم، ما ده سكر على فكرة. المخدرات دي يا جماعة اللي بيسكر منها خمر، ما تقوليش الخمر لازم يكون حاجة بتشرب، ده معلش يعني، يعني ده عقل قليل اللي بيقول كلامه، اللي بيقول الكلام ده راجل عقله على قده، قالك لازم حاجة تشرب، المخدرات لازم خمرة او بيرة او لا، الخمر كل ما يسكر العقل، كل ما يسكر يغيب عقلك اسمه خمر، سواء كانت برشامة او حاجة بتشرب او حاجة بتتشم، كل ده داخل في اسم ايه؟ الخمر. لان الخمر ما خمر العقل. يعني ايه خمر العقل؟ يعني غطى. كلمة الخمر في اللغة العربية معناها التغطية، خمرت الاناء يعني ايه؟ يعني غطيته. لبست المرأة خمارها، لبست الخمار يعني ايه؟ غطت شعرها. فالخمر هي التغطية، الخمر ايه؟ التغطية. فواحد خمر عقله ببرشامة، خمر عقله ببودرة، خمر عقله، كلها اسمها خمر، كله اسمه سكر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع والمزر، فما كانش يعرفهم، كانوا في اليمن، البتع والمزر، قال أو مسكر هو؟ قالوا أجل يا رسول الله. قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. دي قاعدة، طالما بيسكر يبقى خمر، طالما خمر يبقى حرام. فلازم الشيخ أن يكون المية اللي هي يعني لا المية كبيرة غير الخمر، بقول لك عادي ترى زعات ايه منصوفة للخمر ايه؟ اولا لما يجعل الله عز وجل شفاء احد في شيء حرمه، ده ده ده ده حديث. ولما ذكر في صحيح مسلم قال يا رسول الله انها شفاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بشفاء بل هي داء. كلام على الخمر، حديث رواه مسلم في صحيح، قال له ايه؟ واحد بيقول له دي الخمره دي شفاء، بتشفي بعض الامراض يعني؟ قال له انها ليست بشفاء ولكنها داء. لكنها ايه؟ ده اولا. ثانيا احنا عايزين ننظر هل البيرة مسكرة ولا غير مسكرة عشان نبني على ذلك هي خمر ولا مش خمر. طبعا كتير جدا من اهل العلم مع البحث اثبت انها مسكرة مع كثرة الشرب خلاص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكر كثيره فقليله حرام، فاذا هي من المسكرات. واحد يقول لي طيب الفيروز والبريل، كل ذا دخل تحت بحث العلماء، فمنهم من اجتهد وأثبت طبعا بالمعامل، القصة دي محتاجة شغل معامل، معمل يثبت هي بتسكر ولا بتسكرش. فلو أثبت مشروب منهم إن هو مسكر مع كثرته فيحرم، ولو ما ثبتش ذلك فهو ليس بحرام. إيه؟ ما عسكروش وهو مخدر؟ بس مخدرات يعني هو على الراجح الحشيش ده مش مسكر، انا ما اعرفش والله يعني عمر ما الحمد لله، بس انا اللي اسمعه يعني ان الحشيش ده زي السجاير كده، السجاير مش مسكره، السجاير حرمتها مش في انها خمر، انها ضرر. كذلك اسمع ان الحشيش كذلك يعني هو مش مسكر، والله اعلم، صح الكلام ده؟ مسكر؟ يسكر؟ ها؟ لا انا بكلم عن الاسكار، هو بيغيب عقلك زي الخمر، ما بيغيبش، هو حرمته ما بتبقاش في السكر، بتبقى في حاجه تانية. شايف لم يعطى. لم ايه؟ لم يعطى. كان على ايه الموضوع ده؟ العتق العبد العبد لو قلت انا في نفسي انا اعتقت عبدي فلان جوه نفسي وما قلتلوش انت انت عتيق ما قلتلوش لم يعتق. ينفع بقى يصلي شيخ لو هو سكران ولا مش سكران؟ هو عامه لازم يصلي حتى لو شرب خمر. احنا ما اتكلمش دلوقتي في المسجد، انا مش هتكلم في المسجد ولا ومش دليل اصلا هو ما يخشش المسجد عشان تبقى فاهم. هو حتى لو شرب خمر يصلي، ما لا تقربوا الصلاه مع ده مش مش مش دليل على انت ما تصليش، ده دليل على ان انت ما تشربش الخمر. دليل الايه مش دليل على ان انت ما تصليش، اسمعني الايه مش دليل على ان انت ما تصليش، مفيش حد قال كده خالص. الايه دليل على ان انت لما تيجي تصلي او قبل ما تصلي كانت الخمره حلال ساعتها، الآية نازلة في كده الخمر كانت ايه؟ كانت حلال. بيقول لهم في الآية ده معنى الكلام يعني لما تيجي تقرب وقت الصلاة ما تشربش مسكر عشان لا تقرب الصلاة وانت سكران، ده معنى الآية مش معناها خالص انت ما تصليش. لو شرب بقى ومش فاهم بيقول حتى تعلمه، حتى تعلمه تقولون. طب هو لو مش فاهم بيقول ايه اصلا مش هيصلي، هو مش مدرك حاجة خالص. لكن هو لو مدرك صلاة هيقوم يتوضى ويقوم يصلي، لا كده مش سكران. واحد راح يتوضع عشان يصلي ده سكران؟ لا خالص مش سكران. نعم يطلع ايه؟ بلا شك وقع في كبيرة، لكن ترك الصلاة كفر فلا يصح ابدا باي حال. ارتكب كبيرة من الكبائر ان هو يترك الصلاة، شرب خمرة، كان بيزني. واحد بيستعجب يقول لك لو بيزني يغتسل وينزل يصلي، لو بيزني يغتسل وينزل يصلي، لان ترك الصلاه اكبر عند الله. شايف اللي هو بيدخن وبيخش المسجد في عيد السجاد في جيبه عادي بقى ما فيهاش حاجه. طب لو واحد مثلا ما فيهاش حاجه من ناحيه ايه؟ مش من ناحيه ان هو السجاير حلال، من ناحيه انا بتكلم من ناحيه الصلاه صحيحه ولا غير صحيحه. الصلاه صحيحه ما فيهاش حاجه، وحتى لو ما مضمضش بقه ولا توضى، هي السجاير مش من نواقض الوضوء. وان انا اشيل علب سجاير في جيبي واخش بيها صلاتي صحيحه، ما فيهاش اي حاجه خالص. انت شيخ على جبل عرفه كان واحد واخد شيشه وبوزه على يدي. ده انا كنت انا كنت يعني احد المصاحبين لهؤلاء. كان زمان نسمع الشيخ دكتور عبد الصبور شاهين من تدخين ايه؟ من مفسدات الاحرام. من مفسدات الاحرام التدخين؟ التدخين والله بيقول كده زمان، بس ما اعرفش كان كلام قول ضعيف جدا. التدخين يا جماعه لا ينقض الوضوء، التدخين لا ينقض الوضوء فضلا عن انه ينقض الاحرام. يعني التدخين والمخدرات بيخش من ضمن المفترات، من ضمن طبعا، لان انت دخلت جوفك شيء لجرم مفتر للعضل اللي هو من ضمن المحرمات المفتره. نسمع ان في مخدرات بنقول المفترات اللي بتعمل تهديد للعضل ما يقدرش يتحكم في عضلاته، المخدرات والحشيش والسجاير. ايه ده اثناء الصيام يعني ولا قبل الصيام؟ فتور في فتور في الجسم، ارتخاء في عضلات الجسم قبل الصبح. بعد الشرب يعني بعد ما يشرب المخدر خلوا نسيبه ويدخل دماغه في كانه واخد بنج. واخد بنج ده من انواع البنج. الكلام ده يعني اثناء الصيام؟ لا في اي وقت. اسمها بيقولوا عليه كده هي المفترات اللي هي بتعمل تخدير. مفترات بتتحكم في عضلات ايه؟ عضلات جسمه. ايوه ايه السؤال؟ هل ده سبب تحريم؟ سبب ايه؟ تحريم. لا مش ده سبب تحريم خالص. هو التحريم بيجي من سببين اساسيين، واحد اهدار المال، اتنين اهدار الصحه، دول السببين الرئيسيين. حتى لما تيجي تتكلم عن السجاير كده برضه تتكلم عن البرشام، هو انت دلوقتي لو خدت برشامه عشان خاطر يعني من غير اي سبب من غير اي داعي الفلوس دي مش اتصرفت كده هباء؟ ما هو ما فيش داعي اخدها اصلا. اللي بيقولوا ده الشيخ يعتبر من ضمن الصحه، لان مفترات الاعضاء بتخلي الاعضاء حابه من ضمن الصحه. بس في حاجات بتدي صحة. يعني في برشام بيديك صحة. طب أنا بيديني صحة بس أنا أهدرت فلوسي في شيء ما لا قيمة له، مش محتاج ده. لو أنا محتاجه خلاص تمام. بعض الناس المنتسبين إلى العلم تكلموا في إن السجائر مش حرام. ليه يا عم الشيخ؟ قال لك هو كده كلامه، والله مش كلام أنا. قال لك لأن السجائر أنت بتحرمها ليه؟ قول له عشان خاطر إهدار للفلوس، وهي في نفس الوقت إهدار للصحة. قال لك طب ما هو السكر كذلك، السكر أنت بتحط في الشاي، السكر ده مضر. أضر عندهم عند الأطباء من السجائر. أضر منين؟ وأنت بتروح تشتريه حلال وبتشربه فبتضر بصحتك، وبتهدر فلوسك في شيء بيضرك. أنت معايا ولا مش معايا؟ هل يستوياني مثلا؟ ها؟ الله أعلم. إيه؟ ثواني يا شيخ عشان أنا نظر ضعيف. قالت عن أم سليمة كل مسكر ومفتر ومفتر، المفتر كل ما يورث الفتور والخطر في الأطراف، وهذا الحديث فيه دليل على تحريم الحشيش بخصوص. أول مرة أسمع الحديث ده. ومفتر دي محتاجة إذا رواها أحمد هتلاقي الحديث ده في كلام في بعض. الحديث الصحيح كل مسكر حرام. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا السجائر حرام يا جماعة، طبعا السجائر حرام والله حرام، ولا تقاس على السكر على فكرة، لا تقاس على السكر خالص. لأن أنا ممكن السكر أستعمله بعقل. يعني السكر العلماء الأطباء يعني كصحة بيقول لك ما تكترش سكر، مش ما تاخدوش خالص. أنت إنسان طبيعي بدل ما تحط 3 معالق سكر في الشاي بتحط إيه؟ معلقة واحدة وتمام. أنت ممكن في اليوم كله تاخد 2 معلقة سكر في اليوم كله، تمام، أنت كده في السليم، مفيش ضرر عليك. في نفس الوقت أنت بتستمتع بما أحله الله عز وجل من الطيبات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى، كان يحب ايه؟ يعني الشيء اللي طعمه حلو، في حلوى عندهم، كان في حلوى، كان يحب الحلوى. فده مما يعني مما جعل الله عز وجل من الطيبات من الرزق في الدنيا. فمش هنحرمه. يعني هل ينفع نقول ممكن 2 سيجارة بس في اليوم كفايه؟ ما ينفعش. ده مش من حاجه الانسان بيستلذ بيها اصلا. زي ما الشيخ الشعراوي كان يتكلم عن الخمره في شرح الآيات بتاعت لذات للشاربين، قال لك في الجنة سبحان الله بتشرب الخمرة، انت بتشربها كده بتستلذ في لذة في متعة غير خمرة. لذلك ربنا ذكرها كده لذة معلقة على كلمة، يعني ربنا جاب الكلمة مخصوص في القرآن عشان تاخد بالك، لأنها في الدنيا مش لذة. الخمرة في الدنيا بص تلاقي بيشربوا الخمرة بيعملوا ايه؟ بيعملوا كده بيشربوها كده بسرعة عشان خاطر ايه؟ حاجة وتعدي، مفيش لذة، مفيش لذة. لكن في الجنة في لذة، لذات للشاربين. السكر ده مش زي العسل، عسل ده هو سكر اصلا مخرج من قصب السكر ومن بنجر، يعني مخرج من شيء ربنا ايه بس هو كسرته ضرر. طبعا كسرة السكر ده ضرر على الجسم. وسبحان الله في ناس، يعني انا اعرف اخ صديقي لازم كل يوم، والله اعرفه شخصيا كان معتكف معايا، يعني يقول لازم كل يوم اخد كم من السكر كم كبير عشان خاطر اقدر يعني كصحته محتاجة كده، عشان هو عنده حاجة اسمها حرق سكر. عنده هو جسمه بيحرق السكر حرق عالي، بيحرق. فتلاقيه يأكل بسبوسة ولو جه في يوم من الايام ما كانش حاجة زي كده ويغمى عليه ويقع في الارض ويأكل سكرات كتير جدا جدا. فسبحان الملك العظيم اهو، يعني في ناس محتاجاه اهو. إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم. العمل اللي هو بجوارح، يعني كلام اللي هو باللسان. طبعا السيئات، كل السيئات بتكتب عن طريق إيه؟ يا إما عمل باليد بالجوارح، يعني بأي حاجة بجسمك عمل، يا إما بالكلام. طبعا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إن أيهما أخطر؟ اللسان. قال وهل نؤاخذ، معاذ بيقول كده، وهل نؤاخذ بما تكلمنا قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان أخطر من إيه؟ أخطر من الجوارح، أخطر. سيدنا أبو بكر ورد عنه أنه كان بيمسك لسانه وكان بيقول هذا الذي أوردني أوردني الموارد، ده هو ده اللي وداني في دهية يعني لساني ده، نسأل الله العافية والعافية. أيوة لسه كنت راح أقول لحد دلوقتي حالا والله، من تضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه تضمنت له الجنة. من تضمن لي ما بين لحييه، الحتتين دول يعني لسان، وما بين فخذيه تضمنت له الجنة. في غضب، أرجعنا تاني لموضوع الغضب. في كنا لسه بنتكلم عن الطلاق، بنقول طلاق السكران لا يقع، وطلاق الحدث نفسه الحديث ده لا يقع، وطلاق المكره لا يقع، وطلاق المغلق لا يقع. المغلق اللي هو عنده غضب غضبا شديدا وأغلق ما فيش وعي، إذن العقل عنه إيه؟ ارتفع. فهو لما يتكلم بكلام مش دريان هو بيقول إيه؟ هو مش دريان، في شدة غضبه فقال كلمة الكفر، بس بشرط يكون إغلاق. وفي حديث كده لا طلاق في إغلاق، لا طلاق فين؟ في إغلاق. إيه الإغلاق بقى اللي احنا تعريفه عشان خاطر نبقى عارفين؟ فاكر أنت الكلام عن الشيخ هاني؟ كلمت عنه قبل كده؟ إيه الإغلاق؟ فاكرين حديث سيدنا ابن عمر في صحيح مسلم لما كان مع صافي بن صياد اللي هم كانوا متهمينه بأن هو المسيح الدجال؟ الحديث ده حديث رواه مسلم في صحيحه، ابن عمر قابله في سكك المدينة، طبعا الكلام ده بعد موت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كانوا يرون ان صفي بن صياد ده هو المسيح الدجال، فقابله في طرق المدينة فوجد عينه نفرت عينه. طبعا النبي كان وصف المسيح الدجال ان هو ايه، احدى عينيه طافئة، عين كده يعني الرمشين نايمين على بعض فتحس ان هي مش ما بتقومش، يعني العصب بتاعها نفسه ما بيقوم ما بيفتحش، طافئة وما بيشوفش بيها، فهو اعور، هو ايه اعور، فبيشوف بعين واحدة بس، تانية نايمة كده كسرة وما بيشوفش بيها اصلا. فراح ابن عمر شافه ايه، شافه بالهيئة دي، قال ما لعينك نفرت؟ قال لا اعلم، ما اعرفش. فقال لا تعلم وهي في رأسك، لا تعلم وهي في رأسك. قال فحدثني أصحابي، بص خلاص لغاية المشهد ده، المشهد ده في كذا مشهد تاني هو مش فاكر منه حاجة خالص، غضب وبقى عنده إغلاق مش دريان بيقولي ولا بيعملي. قال فحدثني بعض أصحابي أنه كانت بيدي عصا فكسرت عليه، يعني مسك العصاية الشومة وكسرها على دماغه. مين ضربه؟ ابن عمر ضربه هو، قال له أنا ما أعرفش، قال له ما تعرفش وهي في رأسك، ومسك العصاية من أول هنا بقى هو مش دريان بحاجة، لا قال إيه ولا عمل إيه، هو بيقولك حدثني بعض أصحابي أنه كانت في يدي عصا فكسرت علي، يعني ضربته فكسرت عليه. قال والله ما شعرت بذلك ولا أتذكر ذلك. في المنطقة دي في حاجة اسمها إغلاق، لو حصل أي كلام قلت لمرتي أنت طالق ما تحسبش، اعتقت العبد بتاعي لم يعتق، كفر بالله لم يكفر. في المنطقة دي كده اي حاجة تحصل في الاغلاق ده ما يتحسبش عليه، ان عقله ماله، مناط التكليف مش موجود، مناط التكليف مش موجود، رفع، خدت بالك؟ فهو عشان كده النبي قال لا طلاق فين؟ في اغلاق. وكذلك بنقول اذا نطق بكلمة الكفر في اغلاق لا يحاسب عليه، تمام؟ بس لو شفت مش طلاق بأي حاجة بقى مش هتقع، لو في إغلاق. إغلاق يعني إيه تاني؟ يعني لو قلت له أنت عملت كذا عملت كذا عملت كذا لك أنا؟ والله ما حصل. أنا بقول لك هو في الحالة دي لا يقع، غير كده يقع. واحد مثلا قلت له انت خلي بالك انت لما كنت بتتخانق ثبت الدين، ها انت كنت بتتخانق ثبت الدين، قال لك انا ثبت الدين والله العظيم ثبت، ما حصلش مني والله، ده لا يحاسب عليه، مش متذكر اصلا، فده حاله اغلاق. قال لك يا عم خلاص بقى رب غفور رحيم هعمل ايه، انا كنت متضايق فثبت، ده متذكر، ده متذكر، المتذكر ده يحاسب عليه. طبعا ليه توبة، اي حد في الدين ليه توبة، حتى الذي كفر بالله، ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فشوف امنوا ثم كفروا بعد كده امنوا ثم كفروا، معنى كده ان ربنا قبل منهم بعد الكفر الاولاني، قبل منهم التوبة فكفروا تاني. طب الصحابة يا شيخ اللي هو قال كلمة في غير الله اللي هي الآية إلا من أكره، ما ده مكره، ده موضوع تاني خالص بقى، ده غير الإكراه، ده غير الإغلاق، في حاجة اسمها إكراه برضو مذكورة المسألة دي في الطلاق، لو إن واحد أكبر واحد إن هو طلق زوجته الطلاق ده لا يقع، قال له طلقها هتطلقها وإلا فعلت فيك وفعلت، فرح قال زوجتي طالق، ده لا يعد طلاقا، كفر بالله زي ما حصل مع سيدنا ياسر عمار بن ياسر، قال كلمة الكفر وسب النبي صلى الله عليه وسلم، حصل حصل سب النبي وقال كلمة الكفر، النبي قال له ايه كيف تجد قلبك، قال عامر بالإيمان، قال فإن عادوا فعد، والآية دي نزلت في سيدنا عمار بن ياسر أصلا، إلا من ايه من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فنهاية الكلام إن الله تجاوز لأمتي، كلمة لأمتي في الحديث دلالة على إن ده ما كانش في الأمم قبلها، دلالة على إنه ما كانش فين في الأمم قبلها، كان قبل في من كان قبلنا. الآية اللي في سورة البقرة هو إيه؟ لا أما لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ده كان عندهم، ده الوضع اللي كان عندهم، سواء تكلموا أو ما تكلموش حدث نفسه هيتحاسب، دي دلالة، أنا مش كلامي والله العظيم يا جماعة، اوعى تفكر إن ده كلام أنا، والله ده كلام العلماء، اللي أنا بقول لك ده كلام العلماء، في دلالة في كلمة إن الله تجاوز لأمتي، قال لك دلالة على إن لم يكن ذلك في الأمم من قبلنا، وده كان من ضمن الإصر الذي كان عليهم، لو حدث نفسه بمعصية تكتب عليه، لو عمل معصية يقوم تاني يوم المعصية مكتوبة على الباب بتاعه ومكتوب عليها الكفارة بتاعتها، وكان من توبتهم أن يقتلوا بعضهم بعض، ها فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم. عايز تتوب إلى الله مفيش حاجة اسمها توب، في حاجة اسمها إيه كفارة الذنب، ده كذا يكتب على الباب، أو كما قال الله عز وجل يقتلوا أنفسهم، كانش حاجة اسمها عندهم إن هو يستبرأ، ما كانش حاجة اسمها عندهم يصلي في أي مكان، يعني ما ينفعش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهور، لا هو حضرته لو عايز يصلي لازم يخش مكان المصلى اللي هو الكنيسة عشان يصلي، يخش الكنيسة بتاعته يصلي، ما ينفعش يصلي في الشارع، لكن احنا لا، اتيت خمسا لم يؤتهن نبي قبل منها وجعلت لي الارض ايه مسجدا وطهورا، دي ما كانتش في الامم، دي كان من ضمن الاصر الذي كان على بني اسرائيل، فمن ضمن ان الله تجاوز لامتي ما وسوست به صدورها، ده من ضمن ما لم تعمل او تتكلم. انا خلصت كده الحديث هذا الباب، احد له سؤال فضل عن محمد، نرجع للنقطه بتاعه اللي هي عقد النيه عقد الافطار يفطر، اه عقد النيه ده يفطر، انت من ضمن المعارضين يا عم محمود، من ضمن المعارضين في الموضوع ده، لا لا حدث على حاجه مهمه، هو الناس عقد النيه ان هو يفطر دخل ورجع في كلامه زي ما احنا قلت دخل خد دش بتاع فقال لك لا ده اكبر مفطر، هل عليه قضاء وكفاره ولا كفاره بس ولا لا فيش كفاره، عليه قضاء ذلك اليوم، ما ياكلش برضه طول النهار، لا لا عايز ياكل ياكل بقى خلاص، ياكل ويشرب عادي جامع يجامع زوجته لو هي مفطرة او راجع من سفر، يعني يعمل اللي هو عايز يعمله كمفطر. هو بعض العلماء تكلم في مسألة انه يكمل صيامه وهو هيقضي يوم ولا يفطر. كتير جدا من العلماء يكمل صيامه ويفطر، فين الدليل يا جماعة؟ فين الدليل ان هو يكمل صيامه وهو هيقضي، وانت بتقول ان هو هيقضي وان اليوم ده مش محسوب له؟ ليه اعنته وخليه قاعد من غير اكل وشرب لغاية اخر اليوم؟ ليه التعنيد؟ التعنت ده ليه؟ في فين دليلك؟ احتراما دي ما كلش قدام الناس، زي النصارى ما بيعملوا كده احتراما مع المسلمين، في نصارى يقول لك لا مش هاكل قدام المسلم احتراما لليوم. احنا اولى نعمل كده مع نفسنا. انت مفطر افطر اشرب وكل، بس ما تاكلش قدام الناس. متاخدها من تهذيب النفس. ايه؟ في ناس بتعملها من تهذيب النفس، اللي هو انا افطرت مثلا او شربت او كده. هو حر بقى، انا بتكلم عن حكم شرعي، هو يعمل هو عايز يعمله. انا بتكلم انك الراجل قاعد بتكلمك في مسائل فقهيه، بكلمك عن حكم شرعي. كحكم شرعي هو عايز يفطر، عايز ياكل يشرب، ياكل يشرب براحته، مش عايز عايز عايز نفس، ده حاجه ترجع له هو، ماليش دعوه انا. ما هو ده الشك في الايمان. وتنتهي. لا يزالون يا ابا هريره يسالونك من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله. فسيدنا ابو هريره شاف ثلاثه سالوه، فراح للثالث فراح اصابه بالتراب، قال قوموا عني قوموا عني، صدق خليلي صدق خليلي. قال راح قال الحديث ده، لا يزالون يا ابا هريره يسالونك من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولون من خلق ربك. وحديث برضه رواه الامام البخاري ومسلم من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه. الحديث بيقول من هم بسيئه فلم يعملها. تمام، طب ايه الفرق بين الهم يعني كمسلم، ازاي الفرق بين الهم والعزم؟ الحديث بيقول الا ما هو الفرق باين واضح جدا في الحديث. هو هم ما امش كده ما فيش عزم. طالما انا هميت يا جماعه ايه، نويت اعمل، نويت بس ما خدتش بالاسباب التي تؤدي الى ذلك. الهم دي في اللغه كده يعني. انا دلوقتي كوبايه الميه دي قدامي، خلاص انا خلاص انا هبيت، انا اشرب، انا هشرب، وهي الكوبايه زي ما هي انا هشرب، كل ده هم، خلاص انا هشرب. العزمت اعمل كده لا عزمت. بص الحركه دي كده، لسه ما شربتش اهو، خدت بالاسباب. الله ينور عليك. لذلك انا دايما بضرب مثل بالراجل الحرام اللي بقول لك عليه ده، هو طلع فوق المواسير، هو لسه ما سرقش اهو، هو طلع فوق المواسير، ده مش هم ده عزم، ده طلع فوق المواسير. في فرق كبير جدا بين الهم، انا هممت قاعد هممت خلاص انا هشرب انا هشرب انا هشرب، شفت ايه؟ عزمت بتوكل على الله. العزم بقى اللي هو اخذ بالاسباب، الاخذ بالاسباب. أبص الآية دي يا جماعة فيها خلاف كبير جدا بين المفسرين. فبعضهم قال لك إن سيدنا يوسف لا يخرج منه مثل ذلك لأن ده نبي مرسل، أنت واخد بالك؟ وبعضهم قال لك لا، ما هو بشر، ما هو بشر. ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو قبل الرسالة إن هم خرج ليعمل مثل ما يعمل الناس في عيد من أعيادهم، فأغشي عليه. ربنا ما أرادوش ذلك، بس هو هم ولا همش؟ هو بشر. فأنت ليه بتستبعد عن بشر زي سيدنا يوسف إن هو يفعل مثل ما يفعل الناس، أو إن جسده ببشريته تحرك مجرد تحرك هم؟ ما عزمش سيدنا يوسف، ما عزمش وما عملش أي حاجة خالص، ده مجرد إيه؟ فكرة جات له. ولذلك عايز أقول لك دليل كلام دول، بشرح لك كلامهم على فكرة، مش بشرح لك كلامهم، دليل كلامهم إيه؟ الآيات نفسها ربنا ذكرها كده، ولقد همت به وهم بها. الهم اللي همت به مقارن بالهم اللي هم هي اللي هو هم بها، الاثنين مقارنين ببعض. طب هي همت بايه؟ فحشه. ها فحشه، خدت بالك انت؟ فالاثنين ربنا جابهم ايه في سياق واحد، في سياق واحد مقارنه بعضهم ببعض. فالمعنى لما تيجي تفرقه هقول لك هات لي دليل على التفرقه في المعنى، لان بعضهم قال لك لا هو هم بيه لفعل السوء وهو هم بيها ان هو يدفعها عنه. ايوه انت التفريقه دي جبتها منين؟ ربنا قال لك؟ طب النبي قال لك؟ فانت ما تيجي تفرق ما تفرقش بمزاجك انت، بدماغك انت، عشان تثبت شيء جواك انت. والشيء ده اصلا مش غلط في حق الانبياء. ان النبي، طب انا هقول لك نبي محمد اللي هو افضل من سيدنا يوسف، خرج قبل الرساله ليفعل كما يفعل الناس فاغشي عليه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح سيدنا العباس قال له، كان يحمل معهم الحجاره للكعبه، قال له يا ابن اخي هل وضعت ازارك تحت كتفيك؟ لان لما بحط الحجاره على كتفه عريان فبيتعور بيجيب دم. قال له حط الازار بتاعك ده، الازار ده تحت مفيش تحت منه حاجه، حطه هنا عشان خاطر يقيك الحجاره، شايفه عيني متعور وهو مش عايز يكشف عن سوءته صلى الله عليه وسلم. فراح سمع كلام سيدنا العباس وراح خرع ازاره مفيش حاجه من تحت، وراح حطه فين؟ على كتفه، راح اغشي عليه. مين الاغشاء دي بتيجي منين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لان هو بشر وربنا ما بيلوموش على بشريته صلى الله عليه وسلم، هو بشر. فلما تقول لك هم بيها، فعايز اقول لك ان قول احد او كثير من المفسرين هو الهم العادي بتاع الناس العاديين، ما ده لا يعيب الرسول. في مفسرين قالوا لولا ان راى فرحان ربه لهم، قد هم به وهم بها لولا ان راى. الله ينور عليك. لولا ان راى ابو الارض، ده دليل تاني. يعني ربنا جاي في السياق ايه؟ لولا دي بتشعرك بايه في الكلام اصلا؟ بتشعرك بايه كلمه لولا؟ ان ايه؟ لو انا لولا مش عارف ان هو بهم، يعني لولا برهان لهم. لو في مفسرين ليه وجه؟ هو لولا دي جايه بعد الهم، بعد اثبات ربنا لهمه، ربنا اثبت همه. ولقد همت به وهم بها لولا ان ربنا خد الاثنين، يعني خد الاثنين سياق واحد. ايوه خد اسطح. الله المستعان. عامه احنا بنقول ان الايه دي فيها خلاف بين المفسرين. وانت عامه يعني تيجي تقرا في الخلاف خلي صدرك واسع. قال لي ايه؟ خلي صدرك واسع. وشاهد شاهد من الايه ان كان التفصيل قد من دبر وان كان التفصيل قد من قبر، مع ذلك ان هي شدته وهو جري منها. هو ما عزمش. مش ما هو ده ما حصلش في وقت واحد. يعني ربنا بيجيب لك الكلام بس ده حصل في وقت وده حصل في وقت تاني. ما هو لما روضته عن نفسه ده كان في مكان، ولما جري منها وجريت منه وهو وشدته وقطعت قميصه، كل ده لسه ما شافش برهان رب. ايه البرهان دوان؟ البروجي اللي بيتضرب لما يكون وزير داخل، عارف البروجي؟ قول عم شيخ فضل ابونا. معلش الفطر بالنية ده مش ايه؟ الفطر بالنية مش هو لازم يكون عزم ساعتها ان هو هيجيب الاكل بقى وياكل كده؟ لا دي مش محتاجة عزم، دي نية. النية بتبقى جوه، النية مش عمل. النية ايه؟ النية جواك. لا عنده وسواس بقى ربنا يشفيه. ما واحد ممكن يكون عنده وسواس في سال في ايه؟ مشكلة كبيرة في الوسواس. واحد عنده وسواس في البول، وكل ما يعمل حمام مثلا ويظن او يحس ان في حاجه نزلت منه، بنقول له ايه في الوسوسه دي؟ صلي زي ما انت وتوضى كل صلاه. واحد عنده وسواس في الريح، سلس ريح. والله كان واقف جنب، قلت الكلام ده قبل كده، كان واقف جنب واحد وانا استغربت جدا، راجل معدي ال 55 واقف جنبي في الصلاه في مسجد يعني في السويس، وانا سامع صوت درات شديد جنبي. طب ده معقوله ده بيعمل كده وهو في الصلاه؟ فاكتشفت ان بيعمل كده كل 30 ثانيه تقريبا. خدت بالك؟ كل 30 ثانيه بيعمل درات بصوت عالي الناس سامعاه. ده راجل مريض يصلي زي ما هو وربنا يتقبل منه. فالوسوسه ده شيء اخر. انا كنت شايف كل ما مثلا بيجي رمضان يعني يبدا فيجيله في نفسه كده كده في ضرب. ده الشيطان مستلمه بقى. ده محتاج يتعلم، محتاج يتعلم، لان الشيطان مستلم واحد زي ده بلع الريق ده ما يخش اي حاجه خالص. بعد واحد انت بعد ما تتوضى مضمضت ثلاث مرات في بعض ناس تتوضى او ما يتوضى تمضمض 3 مرات يفضل طول النهار يقعد ايه يتف ايه يا عم لغايه امتى عشان خاطر انا توضيت ودخلت الماء بقى. يا حبيبي جمع ريقك كله مره بعد الوضوء بعد ما ترشف بعد ما تنشف وشك تجمع ريقك مره واحده وتبصق وبعد كده ابلع ريقك الموضوع انتهى خلاص هو بس محتاج يتعلم اخيرا تمام يا هندسه اه بيجيله بقى يعني بيجيله سواس ان هو بيعمل حاجه زي كده وانت خلاص كده فطرت وتعالج ايام ما هو محتاج يتعالج من الوسواس دي هو محتاج يتعالج والله كان اخ صديقي يعني وكان احد يعني اهل علم حافظ للكتب التسعه والله وكان بيقعد يكلمني في التليفون بالساعات على نقطه بسيطه جدا وبعد ما يخلصها واحكيها له واقول له تعمل ايه بالظبط يقوم عيدها تاني انا نفسي تعبت من وسوسته في السؤال نفسه تخيل اهل علم والله حافظ كتاب الله وحاجه جامده جدا وبيطلع في التلفزيون يعني بيجي في قنواته كده بس هي ده مرض فربنا شفاه سبحانه وبحمده والله الحمد لله ربنا بفضل الله عز وجل ثم بفضل الكلام اللي انا قلته له فعايز علم عايز علم اعمل كذا كان يقعد يقول لي والله بقعد في الحمام في غسل الجنابه ساعه ونص ساعه ونص في غسل الجنابه هو نفسه الكلام ده منه ليه يعني انا صديقي هو كان تعلم على يدي اصلا في البدايه يعني فعايز اقول لك يعني الموضوع صعب محتاج علم محتاج علم واحد تقعد تقول اعمل كذا ما تعملش كذا اوعى تعمل كذا ما تسمعش الشيطان كده ان هو وسوسه وان هي نيه نيه ايه ازاي واحد يفرق ان دي وسوسه او دي نيه هو بقى يتكلم مع حد اهل علم عشان يفهمه اصل دي تفاصيل دقيقه فلازم هو يكلم واحد كويس يعني واحد فاهم فيوضح له لا دي اه لا اعمل كذا لا ما تعملش كذا مش هينفع نتكلم في درس يعني هذه تفاصيل دقيقه عادي صلاه القصر عاديه جدا غير انت بس تصلي ظهر وعصر وعشاء بدل الاربع ركعات ركعتين طب مثلا لو مسافر وانا اصلا يعني الجهد البدني اقدر ان انا اصلي هل واجب عليها قصر برضه اه واجب القصر في على الراجح واجب القصر على الراجح واجب صوره سيدنا يوسف هو هم يعني ايه ما عزمش بس هم في الحديث حضرتك قلت النهارده ده ان النبي عليه السلام الامه تميزت بحاجه ان هو اللي اتحدث بيها نفسه ربنا ما بيحاسبوش عليها وسيدنا يوسف قبل سيدنا محمد كان الامم اللي هم بيتحاسبوا على اللي بيحدث بيه نفسه هو معنى ان هو عام ان هو هيتحاسب عليه والله الله اعلم انا لا اعلم ده شيء بينه وبين ربه وانا بقول لك هو التفسير اللي بكلمك فيه ده خلاف بين اهل العلم وانا نقلت لك التفسيرين صح ده باب الامانه يعني انا قلت لك التفسيرين فممكن يكون التفسير ده وممكن يكون التفسير ده والله اعلم هذا ما كان من توفيقي فمن الرب الجليل وما كان من خطا او نسيان فمني ومن الشيطان والله والرسول منه براء اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم القنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله والحمد لله رب العالمين